وفي. يعني ايه وفي؟ اديني كل اللي ليا، اني متوفيك انت كلك لله، انت كل ما فيك لله، فانت لن ادعك فيك شيئا يا ابن مريم لبشر، لن ادع في قلبك شيئا لمخلوق، قلبك كله ليا وحياتك كلها ليا، اني متوفيك انت لله سبحانه وتعالى. فانت ومن اوفى، اللي وفى بقى مع ربنا، اللي استوفى عمره وطاقته وشبابه لله ولدعوة الله، ومن اوفى بما عاهد عليه الله فس مش فسوف يؤتيه، فسيؤتيه. يعني العلاقه بالله يا اخوانا هي اكتر علاقه سريعه الاثر والمردود. عشان كده ربنا سمى نفسه في القران ايه؟ وهو ايه؟ اسرع الحاسبين. من الكلمات الخطيره جدا، في واحد بيديك مرتبك بعد شهر من الشغل معاه، في واحد بيديك اجرتك لما بتخلص له القصه بتاعته والحاجه بتاعته، في واحد بيحاسبك بالاسبوع، في واحد اخر اليوم. ربنا اسرع واحد يحاسبك على العمل الصالح هو ربنا سبحانه وتعالى. اسرع واحد يعاملك بالخير لما تبدا تعامل ربنا بالطاعه، من تقرب الى جهه تقربت منه ذرعا على طول. يبقى ايه؟ وهو اسرع الحاسبين سبحانه وتعالى. والشمس تجري لمستقر لها، ليه؟ يعني لن يطول طريقك مع الله. طرق مع ربنا ما فيش فيها حودات، اهدنا الصراط المستقيم. طرق مع ربنا ما فيش فيها حودات، طرق مع ربنا ما فيش فيها يمين وشمال، طرق مع ربنا طرق مستقيمه وسريعه، وبتوصل لمرادك اسرع مما تتخيل مع الله سبحانه وتعالى. فلا يطول طريقك مع الله. والسلف زمان اتكلموا في مقام اسمه استبطاء الله في القطيعه. يعني ايه استبطاء الله في القطيعه؟ يعني الا تستبطئ ربك في القطيعه. انت عملت مشكله، انت هجرت ما بينك وبين ربك، انت بتصالح ربنا بقى، لا تستبطئ الله في القطيعه، لا تستبطئ الله، يعني اقف على باب ربنا حتى يفتح لك الباب سبحانه وتعالى. ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا. انت اجير عند الله، اجير، كل حاجه بتعملها محسوبه لك، فسيؤتيه اجرا عظيما. حاجه بقى لتقطع القلب، ان ناس 1400 واحد راجعين المدينه واخدين بقى نشان انما يبايعون الله، واخدين وعد يد الله فوق ايديهم، وتلاقي شويه بقى ايه بتوع كده طالعين لك، يعني يقول لك ايه؟ سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا. ناس رجعه اقامت مع الله علاقه مذهله، والتانيين الغلابه يعني اللي مش فاهمينه ما خسروا ايه، كل قضيته شكلي، شغلتنا اموالنا واهلنا، يعني الله العظيم كان ورانا وكان ورا، والله العظيم يا رسول الله استغفر ربنا لينا. هو انت كل قضيتك شكلك؟ ناس رجعه خدت من ربنا نياشين ما حدش خدها في تاريخ البشريه، وده يا عيني مش فاهم غيره خد ايه، مش فاهم اللي اشتغل خد ايه، مش فاهم اللي ضحى خد ايه، مش فاهم اللي اجتهد في الدين خد ايه، مش فاهم اللي اجتهد في العمل الصالح خد ايه، مش فاهم هو اتحرم من ايه، مش فاهم هو خسر ايه. الكسول في الدين والمعرض عن الدين مش فاهم كميه الخساره اللي هو خسرها، مش عارف كميه الخسر اللي هو خسره. فجاي بقى سيقول لك المخلفون من الاعراب، مخلفون زي المخلفات كده، وخد بالك دول مسلمين، ولكن ما كانش لسه عنده فكر العمل الدين، فعادي النبي خارج في موقف خطر وانا الان والموضوع مو ايه يعني ان انا ما اخرجش. فنكل الله بهم، نكل الله بهم في هذه الصفحه الخطيره. سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا. هنقفل عند كلمه فاستغفر لنا دي، لان بعتبر هذه الكلمه هي اكبر انتصار دعوي يمكن ان يحققه العاملون لدين الله في اي مجتمع. ان الناس ضعيفه الدين في المجتمع ده يوصلوا المفهوم ان عدم العمل لدين الله ده ذنب. هو الوقت حد في يعني في حد في المجتمع بيعتبر ان انا لو ما اشتغلتش في الدعوه ده ذنب؟ ده الدعوه ده يا عم بتاعت المشايخ يا عم، ولا بتاعت الازهر يا عم، ما حدش بيعتبر ان ده ذنب اصلا. يعني المجتمع كله داير في، كان قبل كده المجتمع بيتكلم حتى في هو انا لو مثلا ما التزمتش ده حرام ولا مش حرام. الوقت المجتمع بيتكلم وانا لو سمعت اغاني وبتاع ده حرام ولا مش حرام، هو انا لو مش عارف عملت ايه وده حرام ولا مش حرام. المجتمع ده ينزل يعني يعني ودي يعني زي ما سيدنا معاويه بن ابي سفيان كده راح المدينه المنوره وخليفه، فكان يوم عاشوره فلقى الناس فتره، كل الناس فتره، فسيدنا معاويه طلع على المنبر فقال اين علماؤكم، خطب الناس وجمع البلد، اين علماؤكم وفين المشايخ اللي هنا؟ انتوا ما عندكوش دعاء هنا ولا ايه؟ ده احنا في مدينه الرسول الله ما حدش هنا عرفكم ان عاشوره صيامه بتكفير ذنوب سنه. فسيدنا معاويه ما لامش الناس، سيدنا معاويه لام العاملين لدين الله. فين الناس اللي المفروض تفهم الناس ان في حاجه اسمها يوم عاشوره؟ في الناس اين علماؤكم؟ حاجه يعني كلمه جباره، يعني يعني اذكر نفس صحيح البخاري كلمه جباره. فدي هي نفس القصه هنا، شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا. المفروض ان كل الملتزمين وكل العاملين لا يرفعوا افق المجتمع